الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل اليوم إن شاء الله العقيدة في الله، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وقفنا في اللي هي الدرس اليوم الدرس الرابع، لكن عندما تحدثنا في الدروس السابقة، ثلاث دروس السابقة كانت تشمل التالي: ما هو التوحيد وأقسامه؟ ما هو التوحيد وأقسامه؟ كان جواب هذا السؤال يا أحبائي حد التوحيد الجامع لكل أنواعه، ده الحد بتاعه، هو علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب سبحانه وتعالى بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك أو توحده في هذه الصفات، واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية، الواحد الأحد الإله الصمد، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة، فدخل في ذلك أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرناها في دروس التوحيد الثلاثة في الأسابيع الثلاثة الماضية. هذه يمكن المذكرة دي ملخصة برضو أيضا تضيف لهذا الكلام، دي الشيخ اللي هو السعدي رحمة الله عليه أيضا، أحدها اللي هي الثلاث أقسام في التوحيد: توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية، زي ما قلنا كده في الدرس الأولاني في المذكرة اللي احنا كنا بنديها. وأما الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات، ممكن تاخد المذكرة يا حبيبي، وهو إثبات جميع ما أثبته ربي سبحانه وتعالى له لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما الثالث هو توحيد العبادة، وهو إفراد ربي أو إفراد الله عز وجل وحده بأنواع العبادات والأنواع، لأن الألوهية هي العبادة، وإفراده وإخلاص العبادة لله الواحد الأحد غير مشركا بالله سبحانه وتعالى في أي شيء. إلى هنا نقف ونقول إذن في أمر اللي هو نتحدث عنه اليوم يا بناتي، اللي هو إيه؟ اللي هو الدرس الرابع. إذن ما هو المعتقد، ما هو المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة؟ المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، السؤال 19، احنا خدنا لحد النهاردة 18 سؤال، وكان كل سؤال له إجابة ودليل من القرآن، هو ده اللي احنا يعني الأمر بسيط جدا جدا، وهي دي تبقى عقيدتك الصحيحة. يعني الدرس اليوم وهو الرابع، المعتقد الصحيح في أركان الإيمان هم ستة أركان. ما هي السؤال؟ ما هي أركان الإيمان الستة؟ أولها الإيمان بالله، واحد، اثنين وملائكته، ثلاثة وكتبه، أربعة ورسله، خمسة واليوم الآخر، ستة والإيمان بالقدر خيره وشره. بالست إيه؟ أركان للإيمان. ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى؟ يتضمن إيه الإيمان بالله تعالى؟ اللي احنا قلناه قبل ذلك، اللي أنا ذكرته لكم دلوقتي، اللي قاله السعدي رحمة الله عليه: الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وما تقدم بيانه في اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب، السؤال 21: وكيف يكون الإيمان بالملائكة؟ ابقى مؤمن بالملائكة ازاي؟ يعني ازاي ان انا وانت نكون مؤمنين بالملائكة؟ احسنتي، يكون بالتصديق بوجودهم. انا مش شايفة الملك اللي على اليمين وعلى الشمال، لكن لما اجي اتكلم كلمة ابقى عارفة يقين ان هو ما ايه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، في ملك هنا وملك هنا. انا عارفة ان ساعة الموت لما بلاقي الانسان قدامي مات بقول يا ملك الموت كان بجواري بيقبض الروح، انا على يقين في ملك موت ياتي عشان يقبض الروح. انا لما ولذلك هنا كيف يكون الايمان بالملائكه؟ يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من اسمائهم. ثلاث حاجات: تصدقي بوجودهم، وتؤمني او تعرفي ما ذكر من اسمائهم، وما ذكر لنا من اعمالهم، لان لهم اسماء ولهم اعمال. يقول ربي سبحانه وتعالى: ما هو دليلك، ما هو دليلك؟ دليلك في كتاب ربي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي: وما هو دليلك من السنة في صحيح مسلم؟ سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى دي دليل من الكتاب ودليل من السنة. وهل تعلم أو تذكر بعض صفات الملائكة المذكورة في القرآن؟ هل هنا السؤال، إجابة هذا السؤال من القرآن وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. دي صفاتهم: تواضع، لا يفتروا عن عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليلهم ونهارهم عبودية لله الواحد الأحد، تسبيح. الملائكة ما عندهم شغل إلا ذلك، إلا عبودية الواحد الأحد كما قال: لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يملوا ولا يفتروا عن التسبيح والتحميد. شوف انت لما تيجي تقول لك مثلا رمضان هتصلي كم زياده، كم ركعه، بيحصل لك ايه؟ بعض الناس بتتعب، بعض الناس بتقول بس النهارده ممكن افوت، بعض الناس او حتى في يوم لما تيجي مثلا تقيمي مثلا بعض الايام تقول النهارده تقيمي بساعه او بنصف ساعه او بساعتين، هتجي لو قلت لك كل يوم اقيم الليل بكل اللي طوال الليل او الليل والنهار طول الليل حتى تقدري تعمل. طيب، ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وقال تعالى دليل في كتاب في كتابي دليل آخر: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. بصفتهم يسبحون ليلا ونهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، عباد مكرمون يعني هو عبادي يعني مخلوقين اللي خلقهم ربي، دي من صفتهم. لا يسبقون، نعم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اجمعي بقى كل الآيات كده وانت بتراجع القرآن، اجمعي الآيات التي تتعلق بالملائكة وأعمال الملائكة وخشوع الملائكة والصفات صفا والزاجرات زجرة، كل دول لما تيجي سبحان الله تجمعي آيات القرآن في الملائكة تجديها ايه؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا. والصفات صفا، مصفوفين، والنازعات غرقا، مين هم؟ تنزع الروح من من؟ من الكافر او من المشرك. والناشطات نشطة، ما طبعا هذه كلها ملائكة ما احنا بنتكلم فيها، بس عايزين برضو الايات، ما في ايات لذلك. السؤال 23 من هذه الاسئلة: هل للملائكة شيء من خصائص الألوهية؟ سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله خالق ليس له مثل. لكن الملائكة مخلوقين، الذي خلقهم ومن؟ سبحانه وتعالى. لا، إجابة السؤال ده لا، فهم عبيد لله تعالى، وخلق من مخلوقات يعني خلق المخلوقات الله عز وجل العظيمة، لا يعني سبحان الله لا يستحقون أي شيء من العبادة. ما تقوليش أنا هسجد للملك اللي على اليمين وعلى اليسار، ده يفعلون ما يؤمرون، يعني هم مأمورين. أول ذلك قال تعالى فيهم، قال تعالى في كتابه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هيجيبهم الملائكة قولوا الناس دول كانوا بيعبدوكم من دون الله، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، ما كانوش بيعبدون، أكثرهم بهم مؤمنون أبدا، ده كانوا بيعبدوا الشيطان، لأن اللي زين لهم هذا العمل هو من؟ لأن لما يجي الشيطان يدلك على عبادة لغير الله، أعلمنا الذي يدلك على العبادة لغير الله تطفي غير بيت الله، يعني معنى كده أن أنت اتخذت العبيد آلهة تندري لغير الله، إذا اتخذت العبيد آلهة تطفي حول بيت غير بيت الله، إذا اتخذت العبيد المخلوقين الميتين آلهة، كل ذلك ما هم كلهم مخلوقون، بل وهم كمان موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. طيب السؤال 24، مش هطول عليكم، أنا هقف عند هذا السؤال إن شاء الله بإذن الله حتى ما أزيد في كل مرة، عشان يبقى الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله الامتحان فيه اللي هو الثلاث دروس الماضية، يعني الأسئلة هتبقى عدد بقص قليل جدا بعد الجاي، معذرة، هيبقى بعد الجاي، يعني احنا هنختم الأسبوع القادم إن شاء الله هنختم القرآن، وعشان ما يبقاش في يوم اللي احنا بنختم فيه القرآن هيبقى عشان ما يبقاش إثقال عليكم في ذلك الأمر، يبقى هنختم إن شاء الله بإذن الله، يبقى هنخلي بعد يوم الختمة الأسبوع الحد السبت الخميس القادم الختمة، يبقى دايما إحنا نراعي إن إحنا يبقى مع التلت الأول هيبقى الإيه اللي هي امتحان بتاع العقيدة، ومش هيبقى كتير الأسئلة الموجودة عندك. أنا طبعا هتكلم النهاردة في فايدة إن أنت تعرفي أسماء ربي، إحنا كلمنا عن أثار أثار توحيد الربوبية في قلبك مش كده، وارتبطت قلوبنا بالله عز وجل، لما تشوفي المطر نازل من الذي سخر من يسوق إليك، لما تشوفي المطر نازل شوفي سبحان الله إنه أمر بالسحاب يزجي سحابا، مين الأمر؟ مين الأمر؟ مين اللي أمر الملائكة بذلك؟ يزجي سحاب، ده بقولك بس تشوفي مطر سبحان الله منظر مطر يزجي سحابا، من الذي أمر أن يؤلف بينهم؟ سبحان الله، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، من الذي أتى بالأمر من السماء لهذه الصحب أن تنزل المطر؟ سبحان ربي، من الذي يملك ذلك؟ سبحان الله، من الذي يجعل الطير صافات طيرة؟ من اللي بيمسك؟ ما يمسكهن لمن؟ من الذي يمسك السماوات والأرض؟ سبحانه وتعالى، من الذي يجعل الماء عذبا فراتا ولو شاء لجعله ملحا أجاجا؟ من الذي يجعل لك من النار الأخضر من الشجر الأخضر نارا؟ شجر سبحان الله يطلع منه الخشب والحطب والكبريت يولع، يا ربي سبحانك، من الذي جعل ماءكم وكان قادر يجعل الماء تحتفظ به الماء تحتفظ بالماء ولو شاء لجعل الماء إيه وما أنتم له بخازنين؟ من الذي يخزن لك الماء؟ سبحانه وتعالى، من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ من الذي إذا أنزل عليها الماء اهتزت يهزها حركها ترب الماء ترب الأرض؟ إذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل إيه زوج، من الذي أنبت الزوج البهيج؟ سبحانه وتعالى، ولذلك آيات خلقه عجيبة، من الذي جعل هذا الطفل الرضيع يعرف أن هذه أمه وأن هذا ثدي أمه؟ من الذي سبحان الله ألهم ذلك الرضيع أنه لا يجد حنانا إلا في صدر أمه وهو لا يعي شيئا؟ سبحان الله، من الذي أعلم الطفل الرضيع إذا شب في صحراء أنه إذا دعا لا يدعو إلا إذا رفع يديه إلى السماء إلى الله؟ من الذي أعرف فطرة الله فطرة ربي التي فطر الناس عليها؟ من الذي من عليك بالنعم؟ من الذي من علينا بالبحار وما فيها والأنهار وما فيها؟ من الذي من عليك برفع البلاء عنك؟ من الذي من عليك بالنعمة التي لا تعد ولا تحصى؟ من الذي من عليك بكل جارحة من جوارحك؟ مين اللي من عليك بي كما ذكرت لكم يا أحبائي بشحمة تبصر عينك الجميلة اللي فيها من المقاومات الرؤية ما تتصوري؟ إبداع إبداع. لو تعطلت قليلا بتقول يا رب دي نعمة ما كنتش أعرف قيمتها. لو تعطلت قليلا من الذي من عليك بهذه الشحمة وخلق لك هذه الشحمة وسخر لك بهذه الشحمة الرؤية سبحانه وتعالى؟ من الذي جعل لك النوم سباتا؟ مين اللي تنامي جعل لك النوم تيجي الوقت النوم تنام وترتاحي؟ سبحان الله. من الذي جعل لك هذه الأذن بعظمات عظمات عظم عظم عظم كده متركب بشكل ركبه بشكل معين عشان تسمعي؟ سبحانه وتعالى. لو كل الإنس والجن اجتمعت عشان يحطوا لهذا الأمر أو يكتبوا سبحان ربي. من الذي من عليك بهذا اللسان الذي فيه من التركيبات للتذوق وللإحساس وللكلام نعم لا تعد ولا تحصى؟ ومن الذي ومن الذي ومن الذي من الذي من عليك بالإيمان؟ من الذي زين الإيمان في قلبك؟ من الذي من عليك بمن تحبي ومن يحبك؟ من الذي من عليك بالأهل؟ من الذي من عليك بالوالدين؟ من الذي من عليك بالنعمة التي لا تعد ولا تحصى؟ من الذي من عليك بأعظم نعمة وهي الإسلام؟ لو إن هذه النعمة لم تصل إليك لدبت في هذه الدنيا بحثا عن الحقيقة. ولذلك من علينا بنعمة كثيرة لأنه رب العالمين. والرب تحدثنا أنه الرب الخالق المدبر المنان المحيي المميت الذي يدبر أمرك هو ربك سبحانه وتعالى. وأما عندما تحدثنا في الباب الثاني أو تحدثنا عن أسمائه وصفاته توحيد الأسماء والصفات مش كده؟ الباب الثاني كان توحيد الأسماء والصفات وذكرنا الأسئلة التي في الأسماء والصفات ومفهوم أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. لكن حبيبتي في الله ماذا تعرفين عن فضائل الأسماء الحسنى؟ تعرفي إيه عن فضائل الأسماء الحسنى؟ إنك تعرفين ربك كريم رحيم غفور ستير رؤوف لطيف عظيم جبار كل أسماء رب الحسنى أسماء الحسنى وصفات عليا. ما هي فضائل الأسماء الحسنى؟ تعرفيها بإيه؟ أو هي ما هي؟ أول حاجة يا بناتي أولا لا أنا ممكن أبقى أديهولكم إن شاء الله اكتبي بس اكتبي ياريت تكتبوا ياريت تكتبوا أفضل. من فضائل الأسماء الحسنى أولا أن الأسماء الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة لمن عرفها. اللي يعرف الأسماء الحسنى ويؤمن بيها ويؤمن بيها فالأسماء الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة لمن عرفها وآمن بها وأدى حقها. وما دليلك؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقيل من أحصاها دخل الجنة. الحديث أخرجه البخاري. يعني لو أحصيت دي وعرفتيها وفهمت معناها وتعبدت بيها من أسباب دخولك الجنة. لازم تعرفيها تفهميها لأنك لو فهمتيها تعملي بيها. لكن أنت بتحصيها لكن مش فهمة معناها وبتتعبديش بيها لأن كل اسم من هذه الأسماء بتتعبدي ربي بيه. بيأثر في سلوكك. يعني ما تيجي تشوفي ربي هتلاقي مثلا ربي غفور رحيم. مهما غضبتي تجدي نفسك في قلبك رحمة وفي قلبك مغفرة لغيرك. هتبصي تلاقيكي بنتي لأنك عرفتي أسماء ربي. إذا كان ربي سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم فتبصي تلاقي نفسك إيه مهما أسأل له قدامك وأسألك ووقع في كذا. لكن مجرد ما يرجع الإنسان لنفسه يعرف أن ربي غفور رحيم يروح يعمل إيه بقى؟ يطمئن بربي. الثانية أن الأسماء الحسنى بتعرفك بالله عز وجل بتتعرفي على لأنه سبحان الله. شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك يعني بيقول له بيقولوا له من هو عرف لنا ربك؟ فأنزل ربي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في قل هو الله أحد مش الأحد موجود في الأسماء والصمد والله قل هو الله والله اسم جامع لكل أسماء. إذن ده ربي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثالثة من فضائل الأسماء الحسنى أن معرفة الأسماء الحسنى أصل عبادة ربي سبحانه أصل عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أول فرض يقول العلماء بعض العلماء أول فرض فرضه ربي على خلقه معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه. فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أول معرفة ليكي أنك تعرفي أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء ربي الحسنى وتفسيرها فيعظموا الله حق التعظيم لأنك لما بتعرفي كل اسم الأسماء دي بتزداد تعظيما لله عز وجل. فمثلا شوفوا انظروا يعني إذا عرفتي أنه حيي كريم قوي إذا عرفتي أن ربك حيي كريم يقوى رجائك في الله عز وجل ويزداد طمع العبد في الله أن يسأله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبدي إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يوم الإنسان يعمل إيه يطمع في إيه في الدعاء يجد نفسه دايما قاعد يدعو ربي في كل شيء في أي بلاء وفي أي نعمة في كل وقت يدعو الإنسان ربي سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة العبد بربي يجعل الإنسان دائما يرجو ربي يرجو رحمته يخشى عذابا لكن عنده رجاء شديد إن ربنا إن شاء الله يرحمه بفضله. وأما الرابعة أن الأسماء الحسنى أعظم الأسباب لإجابة الدعاء. وما دليلك؟ دليلي قول ربي سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير يا غفور اغفر لنا يا رحيم ارحمنا يا جبار اجبر كسرنا يا من كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى تجري أن أنت تسألي ربي سبحانه وتتوسلي إلى الله يعني سبيل للتوسل إلى الله عز وجل يتوسل به يتوسل الإنسان بأسماء الله الحسنى إلى الله. فيقول العبد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى بقية الدعاء اللي أنتم عارفينه أنتج القرآن العظيم ربيع قلبي. يبقى توسل بأسمائه ولا لا؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ولذلك قيل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع رجل يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بيدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فاسألوا ربي يا جماعة دايما بهذا الاسم اسألي بالاسم ده إنه اللهم إني أسألك بأنك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن إيه أن تغفر لنا وترحمنا يكون سبيل لإجابة الدعاء. وفي رواية أخرى والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولذلك قيل سبحان الله في رواية لأحمد أنه سمع رجلا يقول بعد التشهد اللهم إني أسألك يا الله يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال في التشهد بعد التشهد بيسأل بعد التشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له قبل التسليم. الخامس من فضائل الأسماء الحسنى يا بناتي أن الله يحب من أحب أسمائه الحسنى. لو حبيتي أسماء ربي يحبك ربي سبحانه وتعالى سبيل لمحبة الله عز وجل. ولذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته كما تعلمون قل هو الله أحد يختم بها. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أو أخبروه أن الله أحبه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر يقول قال الرجل إني أحبها، أحب الصورة دي، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. الحديث رواه البخاري. حبك لقول هو الله أحد، حبك لأسماء الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. أما سادسا يا بناتي من فضائل الأسماء الحسنى إن من أعظم أسباب تفريج الكروب الدعاء بالأسماء الحسنى. دعاء الله بأسماء الحسنى أعظم باب أو أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم. كيف يكون ذلك وما دليل في ذلك صحيح؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي ليدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يا رب نسألك بهذا الدعاء أن تبدل هممنا فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي يدعو عند الكرب. بماذا يدعو عند الكرب؟ كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حديث رواه البخاري. كان يدعو بها، يكثر من دعاء بها. وفي رواية أخرى هذه الكلمات إذا جعلها يعني أمرني النبي إذا نزل الكرب أو شدة أن أقولها صلى الله عليه وسلم. توحيد، لأنها توحيد. حاضر. الحديث هك الحديث عايز الحديث. لا طيب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. سابعا من فضائل الأسماء الحسنى إن أصل كل شيء هي أسماء رب الحسنى. أصل كل شيء، قيل الأسماء الحسنى أصل كل شيء. يقول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم. فإن الله هو الأول فلم يسبقه شيء، وكل شيء دونه إنما هو من خلقه. كل مخلوقات من خلق من؟ مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، ومن ثمرة أفعاله ومن آثار أسمائه وصفاته. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده. مرة ثانية، كما أن كل موجود سواه فبإيجاده، لو بصيت لكل الكون ده فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تابع المفعول اللي هو الخالق اللي خلقه أو للمخلوق. فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، يعني عنده العلم وأصل العلم هو من عالم السماوات، من عالم الغيب سبحانه وتعالى. وكذلك العلم بأسمائه وتبارك وتعالى وإحصاؤه أصل لسائر العلوم، سائر العلوم لما الإنسان يعرف إيه أسمائه وصفاته كما يقول في ذلك ابن القيم. يقول في ذلك فالأصل في الخلق أن الله هو الخالق، فلا يوجد خلق غير خلقه، فيش حاجة في الدنيا مخلوقة غير اللي خلقها ربي، ولا يوجد خالق سواه، فقال تعالى الله خالق كل شيء، يبقى الأصل في الخلق ومن هو الخالق، والأصل في الرزق أنه هو الرزاق، مبالغ في رزقه. وبالمناسبة دي ما يعني من سوء الأدب إن الإنسان بيجي يقرأ في أسماء الله، هنقولها برضو في الأسماء، يعني إن الإنسان لما يقول إيه هو الرزاق خطأ، لأنها تعني الرزاق اللي هو إيه، أحسنتي، المصايب. فيبقى المعنى اختل تماما، فالرزاق هو الرزاق، هنتكلم برضو فيها في أسمائه وصفاته. الأصل في الخلق أن الله هو الخالق، فلا يوجد خالق غيره ولا يوجد مخلوقين غير الذي خلقهم. والأصل في الرزق هو الله، فالرزاق هو ربي، لأن الله، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزاق هو الله فلا رازق غيره، وكل رزق إنما هو من رزقه سبحانه وتعالى، وما من عطاء إلا هو الذي أعطى، وكل عطاء هو من مين؟ من الله عز وجل، كما كان على لسان نبينا موسى رضي الله عنه عندما قال ربنا الذي أعطى كل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربي وربك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والأصل في الرحمة أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، أصل الرحمة، من رحمن الدنيا ورحمها سبحانه وتعالى، فالأصل في الرحمة أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، رحمة عامة ورحمة خاصة. نحن عايزة بقى موضوع طويل، كان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فكانت عامة، ولذلك فيها كلام كتير في الأمر ده، بس يعني ملخصة الرحمن الخلق جميعا، الخلق أجمعين الرحيم، وكان بالمؤمنين قال رحمة بقى خاصة يخص بها ربي المؤمنين. والأصل في الرحمة أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، فكل رحمة مشتقة من رحمته، فهي حتى الرحم اشتق لها من اسمه من الرحمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي كما قال أو كما قيل في الحديث. فكل ما تراه ما تريه من رحمات الخلائق ما تنسيش أنها من رحمة الله. لو لقيتي واحدة في قلبها رحمة، واحد في قلبه لما يغضب يغضب بعدين بعد كده، أعرف أن اللي في قلبه ده له نصيب من هذه الرحمات. كل ما تراه من رحمات بين الخلائق ليست إلا أثر رحمة، رحمة واحدة هي لرب الأرض والسماوات، الله الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، يبقى الرحمة كلها لمن؟ وفي حديث آخر كل رحمة من الرحمات دي طباق ما بين السماء والأرض، كل رحمة جزء منها طباق ما بين الستمنة ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده برحمته 99 رحمة، ولذلك نطمع في رحمته يوم القيامة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، ولذلك قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، بها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، فاطمعوا يا أحبائي في رحمة الله عز وجل، لكن لمن عمل صالحا وأناب ورجع إلى الله عز وجل. هنا الحديث أخرجه البخاري. فكل رحمة مهما عظمت إنما هي من الله على الحقيقة، كل رحمة تقولي الشخص دي برحيمة عندها رحمة، هذا نصيبها من هذه الرحمة. فكل رحمة مهما عظمت إنما هي من الله على الحقيقة. فأعظم الناس رحمة بالناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما هذه الرحمة العظيمة والأخلاق الكريمة إلا نسيم من رحمة الله تعالى. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال ربي سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. كل الرحمات من الله فلا يرسلها غيره. اللي بيرسل الرحمة في قلبك اعلمي إنها لو لقيت في قلبك رحمة اعرفي إن ربنا من عليك بهذا الفضل ملكه، ولا يمسكها سواه، ينزل المطر رحمة، يجعل سبحان الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، اللي جعل ذلك وربي سبحانه وتعالى عشان يتعشروا ويربوا أولادهم ويعيشوا ببيت واحد تحت سقف واحد، مع أنهم اثنين مختلفين تماما، لكن ما وضع هذه الرحمة إلا ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة إلا فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يقول: ولذلك قيل: مددت يديك إليك ربي تضرعا فإذا رددت فمن ذا الذي يرحمه، إذا ردتني منها يرحمني، فإذا رددت فمن ذا يرحمه، فمن ذا يرحمه، لو رددت عني رحمتك مين اللي يرحمني. فالأصل في المغفرة أن الله هو الغفار يا أحبائي، وهو الغفور، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يملك المغفرة إلا الله. حتى لو غفرت الإنسان إلا أعانك على هذه المغفرة هو الله عز وجل. وكل عفو وكل مغفرة إنما يكون من مغفرة الله. لو لقيت عندك عفو وعندك مغفرة اعلمي أن ذلك فيض من عطاء الله عز وجل، وهو الذي علم عباده كيف يغفرون وكيف يعفون. أصلح قلبك فامتلأ قلبك بالعفو، أصلح قلبك فامتلأ قلبك من مغفرة. فقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكان ذلك فضل على العبد من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. ثامنا من فضائل أسماء الله الحسنى أيضا معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهي أصل خشيته تبارك وتعالى. فمن عرف الله يعني كلما كان الإنسان أعرف بالله فهو أخوف، كلما تعرفت على ربك كنت أخوف. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما، ولذلك لما تيجي مثلا الإنسان على سبيل المثال ما عندوش علم، يعني البنت اللي ضربت أمها دي أو رمت أمها في السجن دي مش ممكن يكون عندها علم أبدا، لأنها لو عندها علم هتخشى الله، ولو هتخشى الله مش ممكن، مش هتجرؤ إنها تفعل بأمها كده أبدا أبدا. إنما فعلت بأمها كده ليه؟ لأنها لا تعلم عن الله شيئا، ما تعلمش إن ربي سبحانه وتعالى الجبار الديان، ما تعرفش إن ربي سبحانه وتعالى المنتقم الجبار المنتقم، ما تعرفش عن ربي. لكن لو تعرف أسمائي وصفاتي ما فعلت ذلك، ولذلك شديد العقاب. ولذلك سبحان الله كنت في يعني واحدة برضو تلاحت مع بنتها، اختلفت مع بنتها وما يعني، والبنت مرضت وماتت وهي مخصمة أمها. ذكرت في نفسي قلت: لو هذه الابنة تعرف من هو الله ما أبدا فكرت أن هي تخصم أمها أبدا أبدا، ولا الحفيد يخصم أمه ولا جدته رحمه. الأم وما علت، والأم والأب وما علوا وما نزلوا فوق وتحت، ما ينفعش تخصمي أمك ولا جدتك ولا جدك ولا جدتك ولا جدك ولا جدتك، ولا تنزلي بيهم ولا تنزلي بيهم أعلى أو إلى أسفل. ولذلك على قدر علمك على قدر خوفك. كلما ازددت علم، يعني تعرفيني بناتي كل ما الواحد ازداد علم كل ما ازداد خشية، حتى ظن انه يا ربي والله ما يصدق الانسان انه ربنا هيمن عليه بالجنة الا ساعة ما يضع قدمه في الجنة. الصحابة بعض الصحابة قالوا ذلك، سيدنا عمر، وقيل ابو بكر حتى يضع قدمه فين. ولذلك هنا فانما في الآية: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعة العلماء بقدرتهم على ما يشاء من شيء، لأنه هو القادر وحده وأنه يفعل ما يريد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الرواية، ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم عن الخشية. اللي تجديه عنده علم يبقى عنده خشية، لكن اللي تجديه عنده علم وعنده كبر يعرف إنه ما عندهش خشية، ما عندهش أدب مع الله عز وجل. ولذلك كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية وأكثر الناس علما، لأنهم كان أعلم الناس بربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. ولذلك أعرفي مقياس نفسك، إذا كنت شديدة إذا تعلمتي كل ما تتعلمي هتجدي نفسك في شدة خشية. لا تقولي طب أنا تعلمت هو أنا عندي علم، لا العلم يزيد الخشية. العلم ما تظن، لا تظني أن العلم كل ما العلم كل ما تعلمت وحس، ولذلك ثمرة العلم أنك تزدادي خشية، ثمرة العلم أنك تزدادي تواضع. لو تعلمت ووجدت نفسك ذهبت منك الخشية وذهب منك التواضع اعلمي أنك لم تتعلمي شيئا، كشجرة بدون ثمر، كشجرة بدون ثمر. ولذلك يقول في حديث آخر إن أتقاكم أنا، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتقاكم وعلمكم بالله أنا، يقول النبي إن أتقاكم وعلمكم بالله أنا النبي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك يعني سبحان الله يا أحبائي، لما يجي الإنسان ينظر في أحوال كل مسلم على قدر جرأة المسلم، على قدر عدم خشية المسلم، على قدر تجرؤ المسلم على الله عز وجل، على قدر قلة خشيته من الله عز وجل، يكون قلة علمه بالله عز وجل. تاسعا من فضائل الأسماء الحسنى، إذن الفضائل الأسماء الحسنى معرفتها بتزيدك إيه؟ خشية، لأنها بتزيدك علم فبتزيدك خشية. وما يترتب على الخشية من التواضع والخوف من الله والعمل بالطاعة، لأن الخشية والخوف من الله عز وجل عمل، لأن ما ينفعش إن الإنسان يبقى يخشى الله عز وجل وعمله قليل أو دايما متكاسل أو دايما عنده فتور. أنت بتقولي إن عندك خشية من الله عز وجل، طب عندك خشية من الله عز وجل وكل أوقاتك في فتور وفي إعراض عن الله عز وجل، كيف يجتمع هذا وهذا وذاك؟ لكن دايما اللي عنده خشية من الله عز وجل دايما عنده عمل ومداومة على العمل، وخشية إن الإنسان يموت وهو على تعطيل في العمل، الإنسان يموت وهو متكاسل، الإنسان يموت وهو على قلة عمل، تقصير. نعم، أيضا من فضائل الأسماء الحسنى أنه من عرف الأسماء، عرف أسماء الله الحسنى وهي تاسعا، عرف كل شيء. فمن عرف أن الله تبارك وتعالى هو الملك، عرف أن كل ما دونه مملوك، مش هو الملك ربي؟ ملك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. من عرف أنه ملك يوم الدين عرف أن كل ما دونه مملوك، ولله ملك السماوات والأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من عرف ربه عرف نفسه. تيجي تعرفي ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هتعرفي قدر نفسك. ولذلك ما تلاقي واحد ماشي متكبر ومتعالي ويرفع كده نفسه بتاع، قول يا ده مش عارف أبدا قدر نفسه، مش عارف ربه. لأن اللي بيعرف ربه بيعرف إن هو غلبان فقير، ولا تمشي في الأرض مرحا، ما تتكبرش وما تتعلاش، ولأنك ما تملكش شيء، لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولذلك فمن عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر. إذا هو غني وانت غناك عن ربي سبحانه وتعالى في كل لحظة، ده انت تفتقر إليه في غمضة عينك، ده انت لو لحظة في لحظة من اللحظات عينك ما غمضتش كده، جفنك ما تقفلش، هتقول يا ده الإنسان فقير حتى في إطباق الجفن على الجفن. أذكر أخت لنا كانت من فترة سابقة طويلة جدا، كانت من أوائل الناس وكانت أحسبها على خير، ست فاضلة وسنة، لكن انقطعت فترة، كانت مرضت، وكان من ضمن مرضها إيه؟ لما كانت تنام عينها ما بتتقفلش أبدا. فكانت تقول لي يا عرفت فضل نعم ربي علي في غمضة العين. مين فينا بيحمد ربنا أن عينه بتغمض أو مرت على باله؟ ما يمرش على بالك، لكن تخيلي أن تفضلي طول الليل عينك مفتوحة كده مش قادرة تتقفل الجفن على الجفن، وذلك كله من فضل ربي، لأنك فقيرة إليه في كل شيء، فقيرة إلى ربي في كل شيء وهو الغني الحميد. ولذلك نقول يقول ربي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، كما قال ربي ومن عرف ربه بالبقاء عرف نفسه بالفناء، كل من عليها فان. ناس كتير جدا بتخاف من الموت، كلنا بنخاف من الموت، بس المؤمن بيخاف من الموت عشان عمله قليل، أو يظن أن عمله قليل وأن زاده لا يبلغه، وأن لسه وأنه هيلقى الله إزاي بالعمل القليل ده، وأنه يستحي أن يلقى الله وعمله قليل، وأنه لو عايز يومين كده يعيش فيهم في الدنيا عايز ان هو لو اطر بعمره في الدنيا يطيل على ايه؟ طاع، لعله يزيد. عشان كده بنقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. لما بتلاقي واحد طال عمره وقاعد يعني في الطاعة تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده الخيرية عند الله، ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده خير عند ربنا، ده أحب ربنا فأطال عمره وقاعد يزود عمله. يلقى الله عز وجل وعمره طال وعمله زاد. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك إذا ذكر العبد ربه بالبقاء لابد أن يعرف نفسه بالفناء. يعني إيه بالفناء؟ كل من على ياثام. يعني لو النهاردة كان الفناء مش النهاردة هيبقى بكرة، لو ما كانش بكرة هيبقى بعده. ولذلك لما يصبر واحد على فراق أحبة وحبيب فرقته أقول لها معلش، لو ما كنتيش فرقتي النهاردة هتفرقي بكرة، ولو ما كنتيش فرقتي بكرة هتفرقي بعده، لأن هي دي الدنيا. كل من على ياثام، الباقي هو من؟ هو الباقي سبحانه وتعالى. ولذلك من عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل، لأنه وما أتيت من العلم إلا قليلا. إذن من عرف أسماء الحسنى كما ينبغي عرف نفسه وعرف كل شيء، عرف فضله في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك انظري لما ركب الخضر مع موسى عليهما السلام السفينة، نظر إلى عصفور قد نقر في البحر نقرة. عصفور وقف على حافة السفينة، أخذ من اليم، أخذ بمنقار ونقطة مية عشان يشرب. يشرب إيه؟ هياخد العصفور. قال الخضر لموسى عليهما السلام ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. الحديث الله العصفور هينقص من البحر إيه؟ يبقى وما أوتيت من العلم. ما تجيش بقى نفسك لما يبقى معاك شوية يعني قليل من العلم تفتكر نفسك إن أنت عالمة، ولا تفتكبري بقى بالعلم وتبقى عندك بقى تحس ان انت بقى ايه لازم تمشي كده الناس تمشي، يعني تبقى انت متكبرة وماشية تقول يا ارض تهدي، ولا المثل اللي انتوا عارفينه ده. لا، ده انت كل ما تزادي علم، لو ما شديش على الارض وانت متواضعة يبقى انت جاهلة، لو ما قلش تكبرك يبقى انت جاهلة، لو ما زادش خشيتك من الله عز وجل يبقى انت جاهلة بالله عز وجل. فمن عرف الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى علم أنه بالكمال موصوف وبالإحسان والجمال والجلال معروف، وعرف أيضا أنه في نفسه كل نقص وكل عيب إلا أن يرزقه ربي سبحانه وتعالى كمال الإيمان وصالح الأعمال، فيورث له ذلك عبودية صادقة بالانكسار بين يدي الجبار تبارك وتعالى، فيذل لعزته ويخضع لقوته. وهذا هو أدب الأنبياء ودأب الأنبياء المرسلين من تبعهم بإحسان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وعلمنا ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء وأعترف بمن بذنبي، أقر بإني مذنب. سبحان الله. فلما عرف أن الله هو ربه وإله وخالقه عرف نفسه بالعبودية، أنه عبد وأنا عبدك. وأيضا في دعاء الاستخارة أنت عبدا تسألي ربي وتقولي فإنك تقدر ولا أقدر، وإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. بتقري بعبوديتك لمين؟ لأنك بتقري أن أنت عبد فقيرة، والملك الذي يعلم هو من؟ القادر هو من؟ والله عز وجل. يعني طبعا إلى هنا نقف في الوقت، لكن ممكن لأن يعني لسه استكمال الأمر ده. هو ممكن نتم باقي اللي هي فضائل الأسماء ونقف عند قواعد في الأسماء، يعني نكملها في مرة ثانية. ما هي قواعد الأسماء؟ في قواعد في أسماء الله الحسنى، بس نقف عند إيه اللي هي فضائل الأسماء. الرقم 10 في فضائل الأسماء الحسنى حسن الظن بالله. قيل يعد حسن الظن بالله فضيلة أو ثمرة من فضائل معرفة العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فمن عرف غنى الله وفقر العباد وقدرة الله وعجز خلقه وقوة الله وضعف الخلق، عرف مقدار في افتقار الخلق للغني وضعفهم للقوي وتواضعهم لعظمته وزلتهم لعزته تبارك وتعالى رب العالمين. من عرف ربي أحبائي بأنه الغني غنى الله وفقر خلقي وقدرة الله وعجز خلقي وقوة الله وضعف خلقي، عرف مقدار افتقار الخلق لله عز وجل أو لغنى الله عز وجل وضعفهم لقوته وتواضعهم لعظمته وذلتهم لعزته تبارك وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، فالذي يعظم وحده هو الله، والذي يخاف وحده ويخشى هو الله، يصبح العبد له عبدا وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فمن دخل قلبه اليقين على قدرة الله، شوفوا انظروا يا بناتي من الأثر حسن الظن بالله، يعني لهذه النقطة العاشرة، فمن دخل في قلبه اليقين على قدرة الله خرج منه اليقين على قدرة الخلق. هذا شيء يقدر أبدا. طيب حاضر. فمن دخل قلبه اليقين على قدرة الله خرج منه اليقين على قدرة الخلق، ومن امتلأ قلبه وخشي الله تبارك وتعالى خرج من قلبه خشية من سواه. فورث له ذلك حسن الظن بالله عز وجل واعتصام بالله دون سواه وتوكل على الله. تاني. طيب. ومن يعني سبحان الله، واعتصام بالله، فورث له ذلك حسن الظن بالله واعتصام به دون سواه وتوكل عليه دون غيره، فسلم له وسلم له أمره في كل شيء، فسلم أمره له في كل شيء، قال له يا رب ناصيتي بيدك، فسلم له نفسه في كل شيء. وهذا ما حدث بعينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وصاحبه وهو في الغار، عندما أحاط بهم المشركون فقال أبو بكر للرسول لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا حسن الظن يا بناتي، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. متى يصل القلب إلى هذا اليقين؟ وسيدنا موسى إن كلا إنما حسن الظن بالله إن معي ربي سيهدين. هذا الحديث كما قيل في ذلك كما جاء سبحان الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما جاء في إخراجه البخاري، حسن الظن بالله عز وجل ثمرة لمعرفة أسمائه ربي سبحانه وتعالى. إذ كيف يحسن الظن بربه من لا يعرف أنه كريم؟ كيف يحسن الظن بربه من لا يعرف أنه لم يعرف أنه كريم وأنه البر الرحيم؟ وكيف يحسن الظن بوعده من لم يعرف أنه صادق الوعد؟ وعدك الحسنى يبقى يعطيك الحسنى، لأنه من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. الحديث عشر من فضائل أسماء الله الحسنى، لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسم الله شيء. من فضائل الأسماء أنه يستجلب به الخير ويستدفع به الشر، فاسم الله يدفع الضرر ويرفعه. شوفوا سبحان الله يا أحبائي، كما جاء في الحديث ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي بسم الله بسم الله اسم الله ذكره الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. اذكري اسم الله في بداية اليوم وفي نهاية اليوم بيقين بمعرفة اسم الله وفهم المعنى لا يضرك شيء. وأما الثانية عشر فالأسماء الحسنى لها أثر في الحلال والحرام، لم تقتصر فضائل الأسماء الحسنى وبركتها على حياة القلوب وتفريج الكروب كما ذكرنا، بل كذلك لها أعظم أثر في الفقه. فترى أن ذكر اسم الله على شيء قد يفرق بين الحلال والحرام، ازاي بقى؟ فأحل ربي الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، بسم الله، اسم الله ده اسم من أسماء الله، وأمر ربي بأكلها سبحانه وتعالى. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وعاتب من لم يأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال عن علي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلابي المعلمة أو كلبي المعلم؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل. يعني حتى لو مسكوا الكلب المعلم، وكان هو مسكه أو حصل للكلب ده اللي هو مس الكلب ده الشيء الصيد اللي هو عمله، يعني جاء حصل له شيء، لا حلال يأكل منه. أيوة، لأنه كلب معلم، معلم. شايفين أثر العلم، حتى فضل العلم سبحان الله في كلب المعلم. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال ربي سبحانه وتعالى. فما جاء به الكلب المعلم حلال يأكل منه الإنسان. الثالثة عشر: العلم بأسماء الله الحسنى أعظم العلوم وأشرفها، لأنه يتعلق بإيه؟ أشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لتعلقها بأشرف من يمكن التعلم عنه وهو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الطعام والشراب والأكل والنكاح والجنة في كما ذكر في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدر من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي لما تضمنته هذه الآية كما ذكر سابقا، كما جاء في الحديث الذي رواه تكلمنا فيه في فضل آية الكرسي في الحديث السابق، كما ذكرنا في فضل آية الكرسي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد، اللي فيها صفات الله عز وجل تعدل ثلث القرآن. وأما الرابعة عشر: بركة الأسماء الحسنى في المعيشة، عشان ما تنسيش اسم الله أبدا في معيشتك. كثير من الناس ما تنسى اسم الله في المعيشة، تدخل البيت ما تسميش، تاكل ما تسميش، تلبس ما تسميش، تركب الدابة ما تسميش. بركة الأسماء الحسنى في المعيشة، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. من بركة الأسماء الحسنى أن الشيطان لا يقرب ما ذكر عليه اسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله بسم الله إيه؟ ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لنا، لا مبيت لكم، ولا عشاء لكم. الحديث أخرجه إيه؟ مسلم. ولذلك عن يقول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا ربي، ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيشة، فما رزقي؟ أكل إيه واشرب إيه ونام في إيه والبس إيه؟ قال: من لم يذكر عليه اسمي، من لم يذكر عليه اسم الله فهو فأنت في الشيطان لك شريكة. وعشان كده لما تيجي تنامي بسم الله، لما تيجي تأكل قولي بسم الله، نسيتي في أول الأكل قولي بسم الله، في آخر الأكل أوله وآخره لازم لا تنسي. هتلبسي ثوبك بسم الله، في أي عمل هتبتدي امتحانك قولي بسم الله، عسى الله أن يوفقك في كل شيء. فلا تنسي أن اسم الله ما ذكر على شيء إلا كان ذلك الشيء مباركا. وأما الخامسة عشر، وأما الخامسة عشر فهي بركة الأسماء الحسنى تلحق بالذرية. إزاي بركة الأسماء الحسنى تلحق بالذرية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لذلك في تلك الليلة لن يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري. لكن هو بيشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعلم الشيطان إلا غرورا، يشاركهم في الأموال والأولاد، الأكل حرام والمال حرام والولد حرام والولد دي من ضمن برضو إن هو وهو ما بيذكرش اسم الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله. وأما الثالثة عشر أن أسماء الله أعظم أسماء أسباب للشفاء أعظم أسباب للشفاء، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق البدن ويعلم الداء وبيده وحده الشفاء ودواؤه سبحان الله اللهم اشفنا من كل سقم. وأعظم شفاء هو أسماء الله الحسنى، ولذلك حين عاد جبريل عليه السلام لما جاء جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مريض عاد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لم يجد سببا للشفاء خير من أن يرقيه بسم الله، فرأى باسم إيه؟ بسم الله. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، طبعا وإيدي كده على الجسم، ومن كل شر من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أخرجه مسلم. وأما إذن سبيل للشفاء إنك ترقي نفسك باسمي. السابعة عشر النجاة من الوسوسة، السابعة عشر النجاة من الوسوسة. فمن عرف الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى ثبت إيمانه وصدق يقينه، فكان لمجاهدة الشيطان أشد وعلى دفع الوسواس أقوى. يقول ربي سبحانه ويخف عن يعني يقيل سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه فقلت ما شيء أجد في صدري، بلاقي في قدري في صدري وساوس كده بتجيلي في دماغي وساوس، ما هو؟ قلت والله ما أتكلم، وساوس شديدة، تعرفين بعض الشيطان يجي للإنسان بوساوس شديدة حتى في ذات الله، قلت والله ما أتكلم به. فقال لي أشيء من شك؟ بتشك في شيء؟ فضحك، قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد، يأتي الشيطان وكل إنسان فيجيب له الوساوس دي. قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كما قال ربي. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل، رد على الشيء اللي في نفسك ده كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رد الوسواس ده يا جماعة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه في إسناده حسنه الألباني. وإلى هنا نقف ببعض من كل من فضائل معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وبعد كده إن شاء الله نأخذ الأسبوع القادم في قواعد في أسماء الله الحسنى، قواعد في أسماء الله الحسنى. إلى هنا إن شاء الله أسأل ربي لي ولكم العفو والعافية. اللهم اجعلنا مرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكلنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة، فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.